إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثاني مع قصة نبي الله أيوب وما تعرض له من صبر على البلاء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وذكرنا بعضا مما روي عن نبي الله أيوب في قصة ابتلائه بهذا المرض، ما روي عنه من روايات لم تصح، وتوقفنا في آخر لقاء لنا عندما ذكرنا الرواية الصحيحة في قصته عليه السلام، ونذكره لنصل ما فات بما هو آت بإذن رب الأرض والسماوات. أصح ما ورد في قصة أيوب عليه السلام، قال الحافظ رحمه الله تعالى: أصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن جريج وصححه وابن حبان والحاكم من طريق نافع ابن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن أيوب عليه السلام ابتلي فلبث في بلائه 13 سنة، فضل في البلاء 13 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، فكان لا يغدوان إليه ولا يروحان، يعني لا يذهبان إليه ولا شيء. فقال أحدهما للآخر: لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما، وإلا لكشف عنه هذا البلاء. فذكره الآخر لأيوب، أي الأخ الآخر نقل هذا الخبر لأيوب عليه السلام، يعني فحزن ودعا الله حينئذ، فخرج لحاجته وأمسكت امرأته بيده، فلما فرغ أبطأت عليه، كأنه ذهب ليقضي حاجته وهي ذهبت لتأتي إليه بالماء ليغتسل، فتأخرت عليه، فأوحى الله إليه أن ارقد برجلك، أي يضرب برجلك الأرض، وضرب برجله الأرض فنبعت عين ماء فاغتسل منها فرجع صحيحا كما كان أول مرة. فجاءت امرأته فلم تعرفه فسألته عن أيوب: هل رأيت رجلا كان هنا مريضا اسمه أيوب؟ فقال: إني أنا هو. وكان له أندران، أحدهما للقمح والآخر للشعير. أندر، عارفين أندر؟ يشبه المشنة. كان له أندران، ليه بتسموه أنجر؟ كان له أندران، أحدهما للقمح والآخر للشعير، فبعث الله سبحانه وتعالى سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى فاض، وفي أندر الشعير الفضة حتى فاض. وهذا كما جاء في فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وبذلك جاء الفرج الإلهي لأيوب عليه السلام بعدما لبث في هذا المرض وفي هذا الابتلاء 13 سنة. لقد تفكر أحد الرجلين في حال أيوب وامتداد بلائه، كيف أن بلاءه امتد به إلى هذه السنوات 13، فقد مضى على البلاء الذي حل به 18 سنة، مش بس 13، ده زاد لحد ما وصل 18 سنة، ولم يكشف الله عنه ما أصابه به، وجال بخاطره أن هذا البلاء ربما كان بسبب ذنب عظيم ارتكبه أيوب. ده الكلام ده اللي بيفكر فيه مين؟ أحد الرجلين. فاطلع هذا الرجل، أطلع صاحبه على ما دار في خلده وفي عقله وفي فكره، قال له أنا والله بظن أن أيوب السبب اللي فيه دوت أنه أكيد عمل ذنب مع ربنا، فربنا بيعاقبه 18 سنة بهذا البلاء. فلم يصبر أن صارح أيوب بما قال عنه صاحبه، فآلم ذلك أيوب أشد الألم، زعل، وكشف لهما من حاله ما ينفي تلك المقالة. فقد بلغ به الأمر في حال سلامته وعافيته أنه كان يرى الرجلين يتنازعان فيذكران الله، يعني اتنين كان بيشوف الاتنين دول بيتخانقوا مع بعض، يتشكلوا مع بعض، يحصل مشكلة، فكل واحد فيهم يقول والله العظيم أنا مش غلطان، أنت اللي غلطان، والله العظيم أنت اللي غلطان، فبيحلفوا بالله إيه؟ خطأ. فكان يرجع أيوب عليه السلام إلى منزله فيتصدق عنهما، بدل ما هما اللي أخطأوا في الحلف يتصدقوا، لا كان أيوب هو اللي إيه؟ بيتصدق عنهما، كراهة أن يذكر الله إلا في حق. ما يحبش إن حد يذكر ربنا ولا يحلف بربنا غير بإيه؟ صدق، إنما كذب لا. هنالك توجه إلى ربه بالدعاء طالبا منه كشف البلاء، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وفي الآية الأخرى أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، واستجاب الله دعاءه وكشف عنه بلاءه. فالله على كل شيء قدير، وإذا شاء شيئا كان، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. جاء الفرج الإلهي، وجاءت الوصفة الطيبة الطبية الربانية لأيوب عليه السلام. أما صفة هذه الوصفة الربانية فموجودة في القرآن الكريم وفي الذكر الحكيم، في قوله عز وجل ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. كان الدواء كما لاحظنا بسيطا هينا لينا، أمر الله أيوب أن يضرب برجله الأرض، امتثل أيوب أمر ربه ومس الأرض، فنبع منها الماء نقيا عذبا فراتا سائغا، فشرب منه فبرئ ما كان في باطنه من دقيق السقم وجليله. يعني ربنا شفى من الداخل لما شرب إيه؟ هذا الماء. واغتسل من الخارج فبرئ من ظاهره أتم براءة، فما كان يرسل الماء على عضو إلا ويعود في الحين أحسن ما كان قبل ذلك بإذن الملك الديان. بدأت الصحة تدب في أيوب، بدأ السقم والمرض يزول فورا، تمشى البرء في مفاصله وأوصاله، يعني الشفاء بدأ يمشي في جسمه، طردت الأسقام والأمراض من بدنه، لم يعد يجد ألما ظاهرا ولا ألما داخليا. الله أكبر، ما أعظم هذا الدواء. وكان من عادته أنه إذا خرج ليقضي حاجته جاءته زوجته فأمسكت بيده لضعف بدنه، فإذا أوصلته إلى المكان المقصود ليقضي حاجته فيه تركته ريثما يقضي حاجته، ثم عادت إليه تمسك به تعينه على الرجوع إلى مكان إقامته وإلى بيته. وقد أبطأ عليها في ذلك اليوم الذي دعا فيه ربه، فقد أوحى الله إليه أن يضرب برجله الضعيفة الأرض، فانبثق الماء من موضع ضربته، فأمره الله أن يشرب من ذلك الماء وأن يغتسل منه، فأذهب الماء أمراضه التي في ظاهر جسده وفي باطنه، وعادت إليه الحيوية والنشاط في الحال، ورجعت له صحته وعافيته كأن لم يكن به مرض من قبل، وعاد إلى زوجته يتدفق حيوية ونشاطا كحاله قبل أن يداهمه المرض. فلما رأته لم تعرفه، مع أنها رأت فيه شبه الزوج أيام كان صحيحا معافى، وسألته عن زوجها النبي المبتلى، كأنها تقول لهذا الرجل هل رأيت رجلا هنا كان يسمى أيوب مريضا يحتاج من يعينه؟ فذكرت له ما لاحظته من شبهه به أيام كان سويا صحيحا. قالت له هو في شبه منك بس الكلام ده أيام ما كان بصحته، ولم تكن تتوقع أن يصلح حاله ويشفى من مرضه في هذه المدة الوجيزة التي غابها عنها، ده 5 دقايق بس ولا 10 دقايق. وكم كان فرحها وسرورها عظيما عندما رأت نعمة الله عليه في رده عافيته وصحته إليه. وعن ابن عباس قال: وألبسه الله حلة من الجنة، فتنحى أيوب فجلس في ناحية، وجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت: يا عبد الله، أين ذهب هذا المبتلى الذي كان هنا؟ لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب. فجعلت تكلمه ساعة فقال: ويحك، أنا أيوب. قالت: أتسخر مني يا عبد الله؟ فقال: ويحك، أنا أيوب، قد رد الله علي جسدي. وآتيناه أهله ومثلهم معه. قال الله تعالى في سورة صاد: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. يعني إيه الآية دي؟ قال الألوسي في التفسير رحمه الله: بإحيائهم بعد هلاكهم على ما روي عن الحسن، وقيل: وإليه أميل، وإليه أميل. هذا كلام الألوسي. وهبه من كان حيا منهم وعافاه من الأسقام، يعني أهله اللي كانوا سابوه مشيوا الله عز وجل أعادهم إليه إيه؟ مرة أخرى. وقال بعض أهل التفسير أن من مات من أهله أعادهم الله إليه مرة أخرى من جديد، وعافاه من الأسقام من الأمراض، وأرغد لهم العيش فتناسلوا حتى بلغ عددهم عدد من مضى ومثلهم معهم. يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أعاد له الأحياء الذين تركوه وبعدوا عنه وهاجروه، أعادهم إليه ربنا تبارك وتعالى. فلما عادوا إليه تناسلوا وتزوجوا وأنجبوا عددا كبيرا يساوي ذلك العدد الذي مات من إيه؟ من أهله، بل كان فيه زيادة ومثلهم معهم. قول الله تبارك وتعالى: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، فكان له ضعف ما كان. والظاهر أن هذه الهبة كانت في الدنيا، وزعم البعض أن هذا وعد، يعني الكلام ده مش حصل في الدنيا، ده لسه يحصل في الآخرة وتكون تلك الهبة في الآخرة، لكن هذا ليس هو الصواب. رحمة منا، أي رحمة عظيمة عليه من قبلنا، أي من قبل الله تبارك وتعالى بأيوب عليه السلام. وذكرى لأولي الألباب، يعني تذكيرا لهم بذلك. ربنا بيذكر أصحاب العقول بقصة مين؟ قصة مين؟ أيوب عليه السلام. ليه؟ عشان يكون لهم أسوة وقدوة ليصبروا على الشدائد. عشان تصبروا على الإيه؟ أصل أنت مهما تعرضت البلاء عمرك ما تتعرض لما تعرض إليه أيوب عليه السلام. فأيوب صبر على أشد مما تعرضت أنت له، فاصبر. ليصبروا على الشدائد كما صبر أيوب، وليلجأوا إلى الله تعالى فيما يصيبهم كما لجأ إلى الله أيوب، ليفعل سبحانه بهم كما فعل بأيوب من حسن العاقبة. يبقى لما تصبر زي ما صبر أيوب، ولما تعود لله كما عاد أيوب، يبقى كده ربنا يعطيك كما أعطى أيوب. وكما رد الله عليه عافيته وصحته، رد عليه ضعفي المال الذي فقده، ورزقه ورزقه الله ضعفي ما كان عنده من الأولاد. يعني يلي ولادك ماتوا اصبر زي ما صبر أيوب، ربنا رد له ضعف الأولاد. الكلام ده ما يجيش واحد يقول لي بس اصل الكلام ده كان مع سيدنا ايوب بس، اقول لك لا، تعال وشوف. حكينا قصة ابراهيم عليه السلام. ابراهيم عليه السلام امنية حياته يشوف له ولد من صلبه، فضل سنين ما يخلفش، فطلب من ربنا يا رب ارزقني ولد. ربنا رزقه من هاجر عليها السلام ايه؟ اسماعيل عليه السلام. كويس كده؟ فرحان هو سيدنا ابراهيم باسماعيل، والايات بتبين كده. فلما بلغ معه السعي، يعني بقى سيدنا ابراهيم من فرحته بيه بقى دايما اول ما بدا يمشي يسعى سيدنا اسماعيل، بقى سيدنا ابراهيم ايه؟ ياخده معه ويسعى بيه. وبعدين في النهايه حصل ايه؟ تخيل في النهايه ايه اللي حصل؟ ابراهيم عليه السلام يفاجأ يلاقي الملك تبارك وتعالى يوحي اليه ان اذبح ولدك. يا رب ده ولدي ما لحقتش افرح بيه، اذبحه يعني هتحرم منه، يعني مش هيبقى معايا ذريه، ما حلتش الا الولد دوت، صح كده؟ ربنا قال له شيله من قدامك خالص، اذبحه. سيدنا ابراهيم قال ايه؟ سمعنا واطعنا، لان هو ده الاصل في المسلم، يقول لربنا ايه؟ سمعنا واطعنا. فجي يذبح مين؟ سيدنا اسماعيل. لقى السكين ما بتذبحش. ربنا قال له انت كنت هتضيع منك ولدك؟ كنت هتفقد الولد؟ مش هيبقى عندك ولا ولد؟ لا، خد ولد تاني يبقى معاك اتنين. فانجبت ساره مين؟ اسحاق. فهمت اللي بيحصل ايه؟ يعني ما دمت انت سترضي الله هيضيع منك ولد؟ لا مش هيضيع، ده هيجي لك بدل واحد هيجي لك الضعف، بقى اتنين. مش بس كده، يعني انت لو قرأت على مدار التاريخ كله تجد هذا. سيدنا زكريا ما خلفش، نفسه في ولد، فطلب من ربنا سبحانه وتعالى، اعطاله مين؟ يحيى عليه السلام. مش اعطاله يحيى وبس، ده يعتبر سيدنا يحيى باتنين. ليه؟ لان هو كده يحيى عليه السلام ظل على قيد الحياة في الدنيا، وبعدين قتل فمات شهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، يبقى حي في الدنيا وحي في الآخرة. فاهم ازاي؟ فرزق بإيه؟ حياته، يعني يعتبر كأنه برضو عنده إيه؟ ولدي الضعف. فهمني ولا لا؟ معايا؟ السيدة مريم ما خلفتش وما اتجوزتش، فربنا يعطيها الولد اسمع عيسى عليه السلام المسيح. مش بس كده، وكمان يظل برضو ايه؟ على قيد الحياة في الزمان الاخر، في اخر الزمان ينزل برضو تاني، يعني يبقى في الدنيا موجود ايه؟ مرتين، صح ولا لا؟ انت نفس الحكاية، ربنا معاك بيعملها معاك انت، انت وانت وانت، كل واحد شخصية. هديك مثال، انت لما كنت جنين في بطن امك كان طعامك وشرابك، مصدر الطعام ومصدر الشراب منين؟ من باب واحد اللي هو الحبل السري، صح؟ اول ما خرجت من رحم الام اتقطع الحبل السري، يعني الباب ده ايه؟ اتسد، اتقفل باب، فاتفتح لك بداله بابين اتنين، ثديي الام، فيهم لبن ايه؟ بارد في الصيف دافئ في الشتاء. طب لو اتفطمت يبقى بعدت عن ايه؟ عن الثديين، عن البابين، فيتفتح لك اربع ابواب بدل اتنين. ايه هما؟ طعامان وشرابان. اما الطعامان فاللحوم والخضروات، واما الشرابان فالماء واللبن. يبقى تقفل بابين اتفتح اربع. لو كنت عبد مؤمن صالح تطيع الله والرسول، لو مت يبقى الابواب الاربعه اتقفلت، ما انت تاكل وتشرب منين ما انت مت، بس يتفتح لك بدلهم ابواب الجنه الثمانيه، صح؟ يبقى المساله مش بس مع سيدنا ابراهيم ولا سيدنا ايوب بس، انت المهم ايه؟ اصبر بس، اصبر. فكما رد الله عليه عافيته وصحته رد عليه ضعفي المال الذي فقده، ورزقه ضعفي ما كان عنده من الأولاد، فقد أرسل الله سحابتين لا تحملان مطرا بل تحملان ذهبا وفضة، وكان لأيوب بيدران أحدهما للقمح والآخر للشعير، فأفرغت إحدى السحابتين الذهب في بيدر القمح، وأفرغت الأخرى الفضة في بيدر الشعير. وقال مجاهد في قول الله تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم، قيل له يا أيوب إن أهلك لك في الجنة، فإن شئت آتيناك بهم، وإن شئت تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم. أهلك في الجنة، لو شئت جبناهم لك من الجنة يعيشوا معك في الدنيا، ولو شئت سبناهم في الجنة وجبنا لك أهل تانين يعيشوا معك في الدنيا غير اللي لك في الإيه؟ في الجنة. قال: لا، بل أتركهم في الجنة. فتركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا. قول الله: وآتيناه أهله ومثلهم معهم. كل ده لأن سيدنا أيوب حقق قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. خرجه من مرض ولا لأ؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. رزقه ولا لأ؟ بس المشكلة أن احنا ما بنحققش هذا القول. كان أيوب عليه السلام قد غضب على زوجته في مرضه. أنا عايز كل زوج وكل زوجة تسمع اللي هنقوله ده، مهم أوي، واللي ما تجوزش يسمع ده برضه قبل ما يتجوز. كان أيوب عليه السلام قد غضب على زوجته في مرضه، فنظر إن شفاه الله أن يضربها 100 ضربة. عملت موقف زعلت سيدنا أيوب منها، فقال لها: ندر علي لما أصح من مرضي لأضربك 100 ضربة. وعز عليه بعد شفائه أن يكون جزاؤها منه على صبرها ورعايتها الضرب والجلد. إحنا شفنا هي قد إيه صبرت معاه، وقد إيه كل اللي حواليه تخلى عنه ومشي، وهي فضلت متحملة، كانت بتشيله وتغير له ملابسه، كانت تدخله دورة الخلاء، كانت تعطيه الماء، وتفعل وتفعل وتفعل، تعبت معاه كتير. بل شفنا أن هي في الدرس السابق اشتغلت خادمة عند الناس من أجل أنها تحصل على المال لتطعم زوجها. شفنا قد إيه تعبت. فسيدنا أيوب شاف أنه هو، طب ده مش جزائها برضو أن أنا لما ربنا يشفيني أضربها 100 ضربة اللي أنا كنت نظرتهم في أول مرضي؟ طب الحل إيه؟ بس النذر واجب التنفيذ، فلازم إيه؟ أنفذ النذر. الذين يوفون بالنذر. طب أعمل إيه؟ ده بقى في حيرة. سيدنا أيوب بقى في حيرة. فليس جزاؤها منه على صبرها ورعايتها الضرب والجلد. فشق عليه أن لا يفي لربه بنذره. صعب عليه أنه ما يوفيش بالنذر لربنا. فجعل الله له فرجا ومخرجا، إذ أمره أن يأخذ حزمة من قش القمح أو قش الشعير، فيضربها به ضربة واحدة، فيكون قد وفى بنذره ولم يضر زوجته. إزاي؟ ما هو الحزمة دي فيها 100 عود، فهيضرب زوجته ضربة واحدة بس، وبكده تبقى خدت إيه؟ 100 ضربة. ما يبقاش اتأذت وفي نفس الوقت يبقى وفى بالنذر. قال الله: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس. ما تضيعش اليمين، لكن وفي بيمينك، وفي نفس الوقت ما تأذيهاش. وقد ذهب الإمام أحمد إلى جواز ضرب من أصاب حدا كالزاني غير المحصن والقاذف بمثل ما ضرب به أيوب، إن كان المحدود مريضا يخشى هلاكه بالضرب. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يضربوا رجلا مريضا زنى بجارية بعثكال من نخل فيه 100 شمروخ ضربة واحدة. وهذا كما جاء في إغاثة اللهفان لابن القيم والحديث المشار إليه في السلسلة الصحيحة للألباني. إيه قصة الحديث ده؟ رجل عجوز جدا، كبير جدا في السن، يعني تقول 100-110 سنة كده مثلا. الرجل ده عنده جارية خادمة في البيت، فوقع على الجارية فزنى بها. بس الرجل ده كان غير محصن، ما كانش متجوز معايا، فيبقى الحد بتاعه ايه؟ يتجلد 100 جلدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: اجلدوه 100 جلدة. قالوا له يا رسول الله ما ينفعش نجلده، ده كبير، ده عجوز قوي. فقال لهم ايه؟ خلاص هاتوه ونجلده. قالوا له يا رسول الله ده لو شلناه عظامه تتفكك منه، عظامه تتفكك منه، يبقى هنجلده ازاي ده ونقيم عليه الحد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم خلاص خدوا زعفة نخل فيها 100 ايه شمروخ، اضربوه ضربة واحدة يبقى خد الجلد وخلاص. هنعمل ايه يعني؟ ما هيموت الراجل، فاهم ايه؟ فالقضية مش قضية تعذيب للموت، القضية قضية اقامة حد فقط، مفهوم كده؟ يعني انت مثلا ابنك طفل صغير عنده سنة مثلا يعني او سنتين، اخطأ خطأ، هتعاقبه زي ابنك اللي عنده 6 سنين؟ لا، دوت هتمسك ودانه تملصها او تشخط فيه، والتاني هتضربه على ظهر ايديه مثلا، فاهم قصدي ايه؟ وهكذا. فكل واحد بيختلف ايه عقوبته. يعني الهدهد لما تأخر على سيدنا سليمان، سيدنا سليمان قال هيعاقبه، بعض المفسرين يتكلم قال هيعاقبه هينتف ريشه، بعضهم قال هيحبسه في قفصه وهيحرمه من الطيران، وهكذا، بعضهم قال هيذبحه وهياكله، انت فاهم قصدي ايه؟ مثلا يعني ايا كان. فعلى قدر جسم اللي سيقام عليه العقوبة يكون الايه؟ العقوبة. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فهمنا الدرس ده نتعلمه؟ برضو فينا فايدة عايز اقولها. بعض الناس ممكن يقول لك ايه؟ ايه يا عم ده؟ واحد على عهد النبي عنده 100 وحاجة سنة، الصحابة لو جم يشيلوه عظامه تتفكك من بعضها، وزنى في امرأة، طب جاب طاقة منين؟ هقول لك ساعة الشهوة تسري في عروق الرجل أو المرأة طاقة لا تجاوزها طاقة. الكلام ده عملوه عمليا الأطباء، عملوه، جابوا فأر ذكر وفأر فأرة أنثى، وضعوا ده في قفص وده في قفص، والاثنين قدام بعض شايفين بعض، خلاص، حتى اشتعلت فيهما الشهوة. جعلوا ما بين القفصين دول في الطريق قطعة من الحديد يمر فيها تيار كهربائي قوته 220 فولت. فتحوا القفص للفار الذكر والفار الأنثى، مر الفار الذكر من على قضيب الحديد اللي فيه تيار كهربي 220 فولت، ما تكهربش. ده دليل على ان طاقة الشهوة عنده فاقت ال 220 فولت، تفهم ازاي؟ عشان كده لما بيجي الشرع يقول لك ان المرأة تنتقب وما تتبركش وتمشي غير عارية غير كاشفة غير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عريات، لما نهى الشرع عن ده تعرف ان الشرع لحكمة. وقال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس، قال القرطبي تضمنت هذه الآية وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، تضمنت جواز ضرب الرجل امرأته تأديبا، وذلك أن امرأة أيوب أخطأت فحلف ليضربنها 100، فأمره الله تعالى أن يضربها بعثكول من عثاكيل النخل، وهذا لا يجوز في الحدود، إنما أمره الله بذلك لئلا يضرب امرأته فوق حد الأدب، وذلك أنه ليس للزوج أن يضرب امرأته فوق حد الأدب. واحد يقول لك أو مرأة ممكن تقول لك إيه يا عم مالناش دعوة، الكلام ده كان على أيام سيدنا أيوب مش على أيام نحن، في عهد النبي ما فيش ضرب. نقول لها لا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام محمد نبيك واضربوهن ضربا غير مبرح، يعني تضرب ضرب أدب مش ضرب إيه جرح. قال الله تبارك وتعالى واضربوهن. وقال العلامة السعدي في قول الرب العلي وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، قال في هذا دليل على أن كفارة اليمين لم تشرع لأحد قبل شريعتنا. يعني لو كان ديت لها كفارة يمين كان سيدنا أيوب كفر عن يمينه وخلاص، لا، ده دليل على ان ما كانش فيه كفارة يمين، كان اللي ينذر نذر لابد ان ينفذه، اللي يحلف لابد ان ينفذ حلفانه، انما احنا ممكن انت لو حلفت وما قدرتش تنفذ الحلفان بتكفر كفارة يمين. وأن اليمين عندهم بمنزلة النذر الذي لا بد من وفائه. وفي هذا دليل على أنه من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه ونحوه أنه يقام عليه مسمى ذلك. يعني لما يقدرش أن يضرب 100 ضربة ممكن نضربه بعرق نخلة في 100 عسكول، يعني لأن الغرض التنكيل ليس الإتلاف والإهلاك، الغرض أن أنا أأدبه مش الغرض أن أنا أقتله. فهمت المقصود إيه؟ ولذلك أن أيوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمر فعلته، قيل أنها باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه، مش لاقي فلوس فقطعت الضفيرة من شعرها وبعتها عشان تجيب مال عشان تشتري بيه خبز عشان تأكل هي وزوجها، فلامها على ذلك، جوزها لامها على ده، وحلف إن شفاه الله تعالى ليضربنها 100 جلدة، وقيل لغير ذلك من الأسباب. المهم إن هي إيه؟ أخطأت فأراد أن يؤدبها، وده في جواز تأديب الرجل لزوجته. فلما شفاه الله عز وجل وعافاه، ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب، فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغصا وهو الشمراخ فيه 100 قضيب فيضربها به ضربة واحدة، وقد برت يمينه وخرج من حنسه ووفى بنذره. وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى وأناب إليه. ولهذا قال جل وعلا: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فأثنى الله تعالى عليه ومدحه بأنه نعم العبد إنه أواب، أي رجاع منيب للملك التواب، كل شوية يرجع لربنا. ووالله إنها لمن أروع القصص في الابتلاء فعلا، قال صاحب الظلال رحمه الله: وقصة ابتلاء أيوب من أروع قصص الابتلاء، والنصوص القرآنية تشير إلى مجملها دون تفصيل، وهي في هذا الموضع تعرض دعاء أيوب واستجابة الله للدعاء، لأن السياق سياق رحمة بأنبيائه ورعاية لهم في الابتلاء، سواء كان الابتلاء بتكذيب قومهم لهم وإيذائهم. احنا شفنا كتير الأنبياء أقوامهم يكذبونهم ويؤذونهم، يعني عندك سيدنا نوح قالوا عنه مجنون، مش نوح بس، ده كل الأنبياء قالوا عنهم مجانين، قالوا عنهم سحرة كذابين، صح كده؟ طردوا لوط عليه السلام من قريتهم، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، دي ناس نظيفة، طلعوهم بره ما يقعدوش معانا. ليه؟ أصلهم ناس مش نظيفة، فما ينفعش النظيف يقعد مع اللي مش نظيف. معايا؟ اتهموا الأنبياء بأن هم مسحورين، كذابين، مجانين، دجالين، إرهابيين، متطرفين، متشدتين، متزمتين، رجعيين، منخرطين، أصوليين، وصوليين، نفس الإيه؟ الكلام اللي كانوا بيقولوا لهم زمان بيقولوا لك أنت إيه؟ النهاردة. هي نفس الاسطوانة المشروخة، نفس الكلام، بس مع اختلاف الأشخاص وأسماء الأشخاص وأماكن الأشخاص وعصور الأشخاص، لكن التاريخ بيعيد نفسه. عشان كده ربنا قص علينا هذه القصص عشان يكون لك فيها تسلية، أسوة، عبرة، صبر على اللي انت فيه. دي حاجة. الحاجة التانية مش بس كده، ده كما يقول قائلهم: هذا الطريق ناح عليه نوح من كتر التعب اللي شافه مع قوم 950 سنة دعوة، يؤمن بيه كم؟ 80، منهم 40 رجل و40 امرأة، 950 سنة ويخرج بالعدد ده. يحيى عليه السلام قطعت رأسه وقدمت على إناء لامرأة بغي زانية، هنشوف لما نيجي نحكي قصة يحيى بن زكريا. زكريا عليه السلام كذلك، والأنبياء منهم اللي قطعت رأسه، منهم اللي نشر بالمناشير، منهم اللي قتل تحت الأقدام، فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، في نهاية اليوم كانوا دايسين عليهم بأقدامهم. فهذا من الصبر الذي تعرض والابتلاء الذي تعرض إليه الأنبياء بتكذيب قومهم لهم وإيذائهم، كما في قصص إبراهيم ولوط ونوح، أو بالنعمة كما في قصة داود وسليمان. ربنا اختبر سيدنا داود وسيدنا سليمان بالنعمة والغنى والملك والسلطان وسيطرتهم على الجن، أو بالضر كما في حال أيوب. وأيوب هنا في دعائه لا يزيد على وصف حاله، يقول أني مسني الضر، ووصف ربه بصفته وأنت أرحم الراحمين. مش بيقول له يا رب اشفيني، ده بيقول له شوف الأدب، بيقول له يا رب أنا مسني الضر وأنت يا رب أرحم الراحمين، اللي أنت شايفه اعمله، شايف أن أنا تشفيني اشفيني، شايف أنك تسيبني سيبني. وده من قمة الأدب مع الله عز وجل. لذلك لما سئل أيوب عليه السلام انت 18 سنه يا ايوب مريض، ادعو ربك يشفيك، قال لهم استحي، لما اقعد 75 سنه مريض تاني قد ما قعدت في النعيم 75 سنه ابقى بعد كده افكر ادعي ربي، استحي منه. ثم لا يدعو بتغيير حاله صبرا على بلائه، ولا يقترح شيئا على ربه تأدبا معه وتوقيرا، فهو نموذج للعبد الصابر، لا يضيق صدره بالبلاء ولا يتململ من الضر الذي تضرب به الأمثال في جميع الأعصار، بل إنه لا يتحرج أن يطلب إلى ربه رفع البلاء عنه، فيدع الأمر كله إليه اطمئنانا إلى علمه بالحال. مش واحد بس يصاب بالانفلونزا 3-4 ايام يقعد يقول يا رب اشفيني بقى، يا رب يا رب هو ما فيش غيري، يا رب انا زهقت بقى من المرض ده، وده ايه ده الانفلونزا شويه برد. وفي اللحظه التي توجه فيها ايوب الى ربه بهذه الثقه وبذلك الادب كانت الاستجابه وكانت الرحمه وكانت نهايه الابتلاء، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم، رفع عنه الضر في بدنه فإذا هو معافى صحيح، ورفع عنه الضر في أهله فعوضه عمن فقد منهم ورزقه مثلهم، وقيل هم أبناؤه فوهب الله له مثليهم، أو أنه وهب له أبناء وأحفادا رحمة من عندنا. يعني فكل نعمة فهي رحمة من عند الله ومنه من سبحانه. وذكرى للعابدين يعني تذكرهم بالله وبلائه ورحمته في البلاء بعد البلاء، وأن في بلاء أيوب لمثلا للبشرية كلها، وإن في صبر أيوب لعبرة للبشرية كلها. لذلك قال الله وذكرى للعابدين، وإنه للأفق للصبر والأدب وحسن العاقبة وتتطلع إليه الأبصار. وربنا سبحانه وتعالى الكلام ده مش مع أيوب بس، ده معاك أنت. قال الله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إيه ده؟ هو القرآن فيه تكرار ولا إيه؟ لا ده مش تكرار، ركز كده معايا. فإن مع العسر يسرا، العسر جاءت كلمة معرفة بالألف واللام فمعناها معرفة، يسرا جاءت نكرة فالنكرة تفيد العموم والشمول. وتكررت في الآية الثانية إن مع العسر يسرا، فجاءت كلمة العسر في الآيتين مكررة مرتين، وفي الكلمتين موجود فيها ألف ولام، والالف واللام للتعريف، فلما يخش الالف واللام في التعريف على عده اسماء يجعلها ايه؟ اسم واحد، فيبقى كم عسر دوت؟ عسر واحد. لكن في كلمه يسر مفيش الف ولام، وفي كلمه يسر الثانيه مفيش الف ولام، فاصبحت دي يسر غير اليسر دي، فاصبح كم يسر؟ يسرين. فلن يغلب ابدا عسر واحد يسرين. وبعدين خلي بالك ركز في الايه، ربنا قال ايه؟ ان بعد العسر يسر، ان مع، انت عارف يعني ايه؟ يعني العسر وهو جاي لك كان جاي مع اليسر، بس العسر سبق بس، فاليسر جاي جاي، ده مش لسه هيجي، ده هو جه فعلا، فاعرف انه مشي خلاص من عليك اليسر، إن مع العسر، يعني العسر جه مع يسر، مش لسه هيجي هتستناه، ده هو جه فعلا. بس المشكلة اللي وقعك في العسر إيه؟ إن العسر سبق بس بشوية، بس هي دي القضية. اعمل صبعينك كده السبابة والوسطى، ها، كأن الوسطى هو ده اليسر، العسر والسبابة هو ده اليسر، فسبقه بإيه؟ بحاجة بسيطة قوي قوي، فالتاني معاه، بس أنت إيه؟ تصبر. لذلك قالوا إن اللص الحرامي السارق لو لم يسرق لجاءه رزقه إلى عنده دون أن يسرق. يعني إيه؟ أصل هسألك سؤال، هو إحنا كمؤمنين نؤمن إن الواحد هياخد أكتر من رزقه في الدنيا دي؟ ربنا قدر لك إن أنت هترزق بألف نفس هواء شهيق وألف زفير، هتخلصهم هتموت، مش هتجيلك تاني، هيجيلك منين؟ ما أنت مش مكتوب لك غير كده، مكتوب لك إنك تاخد 1000 جنيه طول عمرك، أول ما يكملوا 1000 جنيه هتموت أو تفتقر، المهم إنه مش هيجيلك فلوس ولا حتى هتلاقي حد يشحتك. ليه؟ خلاص أنت رزقك وقف على كده في المال. فاللص عمل إيه؟ ربنا كتب له إن هو الشهر ده، ها، أو اليوم دوت النهاردة هيجيله مثلا إيه؟ 5000 جنيه. فهو عمل إيه؟ راح فتح خزنة وخد الخمس تلاف جنيه. هو ما عملش حاجة، هو جاله الخمس تلاف جنيه اللي هو الرزق، بس لو ما كانش راح خدهم كان ممكن يقوله عن طريق تجارة أو مشروع استثماري أو حد قريبه مات فيورث، المهم إنه كانت هتجيله من طريق حلال، بس هو عمل إيه؟ استعجل فاتحسبت عليه بدل ليه. عشان كده النبي قال في الحديث ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني اوعى تستبطئ الرزق، الرزق جاي لك جاي لك، بس هو ايه؟ ما تقولش ده بطيء اتاخر، لا جاي، فما تجريش انت عليه بسرعه وتاخده بمعصيه الله. هي هتتجوز، هتتجوز، بس هي عماله ايه؟ تقلع النقاب، تقلع الخمار، تقلع التحجيبه، تتبرك، تلبس بنطلون درتي، تلبس بادي، المهم انها عماله تبين نفسها عشان ايه؟ عشان تتجوز. يا بنتي ما انت هتتجوزي والله، بس اصبري اصبري. فاهم ازاي؟ هي نفس الحكاية. وفي اللحظة التي توجه فيها أيوب إلى ربه بهذه الثقة وبذلك الأدب كانت الاستجابة وكانت الرحمة وكانت نهاية الابتلاء فاستجبنا له. حرف الفاء حرف عطف يفيد السرعة، يعني بسرعة. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه. لما يقول الله في الآية وذكرى للعابدين، قصة أيوب دي ذكرى للعابدين، فالإشارة هنا للعابدين بمناسبة البلاء إشارة لها مغزاها، ما قالش ذكرى للناس، ده قال ذكرى إيه؟ للعابدين. فالعابدون معرضون للابتلاء والبلاء، ما لذلك تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الصالحون أو يبتلى المؤمن على قدر دينه، فإن كان في إيمانه وفي دينه صلابة شدد عليه في الابتلاء، وإن كان في دينه ليونة ورخوا خفف عنه في البلاء. عرفت ليه ربنا ذكر في الآية للعابدين؟ أصل أكتر ناس مبتلين هم مين؟ العابدين. وتلك تكاليف العبادة وتكاليف العقيدة وتكاليف الإيمان. لكن أبشر لما تقع في حاجة من دي من الابتلاءات، قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. خلي بالك، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. الأحاديث دي كلها بيقول لك إيه؟ إن ده في النهاية برضو خير، خير لك أنت. ولو كنت البلاء اللي بيحصل لك تظن أو الشيطان يضحك عليك ويخدعك ويقول لك ده عشان ربنا ما بيحبكش، زي ما قالوا الاثنين اللي كانوا في عهد سيدنا أيوب، قالوا شفت أيوب حصل له إيه؟ أكيد عمل ذنب مع ربنا فربنا بيعاقبه. فانت الشيطان ممكن يجي يقول لك كده، لا، تقوم انت ترد عليه ببساطه وتقول له ايه؟ لو كان ربنا بيبتلي الإنسان اللي هو بيذنب في حقه فقط ومش بيبتلي اللي بيحبه، أمال ابتلى سيدنا محمد إزاي؟ سيدنا أيوب إزاي؟ سيدنا يحيى إزاي؟ سيدنا زكريا إزاي؟ كل الأنبياء إزاي؟ يبقى دول ربنا بيكرههم؟ أبدا، ده ربنا بيحبهم. يبقى أنا كده ربنا بيحبني. بيحبك إزاي؟ الشيطان يقول لك بيحبك إزاي يا عم؟ ده بيضرك أهو، ده بيتعبك، ده بيمرضك. تقول له لا، ده بالعكس، ده ربنا رسم لي مكان في الجنة، معين لي مكان في الجنة، قدر لي مكان في الجنة، بس المكان ده عالي قوي عليا، وأنا إنسان كسلان، ما بعرفش أصلي كتير، ما بعرفش أزكي كتير، ما بعرفش أذكر ربنا كتير، فمش هعرف أوصل له. فربنا لأنه بيحبني علشان يكمل معايا دوت، ابتلاني بابتلاءات، يكفر عني سيئات ويزود لي في الحسنات، فيرفعني في الجنات درجات في السماوات العلى. فالأمر جد وليس لعب، والعقيدة أمانة لا تسلم إلا للأمناء القادرين عليها المستعدين لتكاليفها، وليست كلمة تقولها الشفاء ولا دعوة يدعيها من يشاء، ولا بد من الصبر ليجتاز العابدون البلاء. وأكبر دليل على ده إن الدين ده مش دين لعب وتهريج وهزار، ربنا قال إيه؟ إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وأول مشهد يتعرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم للدين كان بالتقائه مع جبريل في غار حراء. أول ما جاله جبريل قال له إيه؟ أهلا، إزيك يا محمد، مبروك، أنت بقيت نبي ورسول، خد الوردة دي هدية، ده مسكه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في صحيح البخاري، في حديث بدء الوحي في أول صحيح البخاري من حديث سيدة عائشة، فضماني فغطاني، يعني النبي ما بقاش باين من تحت سيدنا جبريل، حتى خشيت على نفسي يا خديجة، أنا خلاص روحي كانت بتطلع، فأرسلني. أنت بتخيل يعني يمسكه ويشده بشدة ويضمه لحد ما مضلوع النبي خلاص نفسه مش قادر ياخد نفسه، حاسس ان نفسه كده هيموت، ثم يرسله بشدة ويقول له اقرأ. اقرأ ايه؟ انا بقارئ، انا ما بعرفش اقرأ. فيشده المرة التانية، اقرأ، يقول له ما انا بقارئ، طب انا ما اتعلمتش القراية. فيشده التالتة، اقرأ، ما انا بقارئ، طب قول لي اقرأ ايه وانا اقرأ وخلاص، ما من كتر التعب مش عارف يعمل ايه. فقال له خلاص اقرأ ايه وخلاص، طب قول لي، فاهم؟ تعرف ان سيدنا ايوب على قد اللي هو كان فيه دم البلاء الا انه كان خفيف الظل، كان دمه خفيف، يعني تخيل. ايه ده؟ ازاي دي بقى؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ايوب عليه السلام خفيف الظل، ندي الروح، فيه دعابة في صدق، كان يحب يهزر، فاهم ازاي؟ يحب المرح. فقد اخبرنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه والنسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كان أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل من جراد، رجل من جراد من ذهب، فجعل يحسي في ثوبه، يعني نزل من السماء جراد من ذهب. فسيدنا أيوب كان بيستحم بيغتسل، فجأة عمل إيه؟ بدأ يلم الايه؟ ذهب، ذهب فرصة. فبدأ يلم الذهب فين؟ في الجلابية بتاعتك. انت لو انت شفت الكلام ده هتعمل ايه؟ انت مش انت هتتصل على طول بالموبايل اهلك كلهم، تعالوا تعالوا لموا، صح؟ فأخذ يحسو ايه؟ جعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا ايوب، ألم أغنك عما ترى؟ يا ايوب، مش انا مدي لك اصلا، ده انت منطر، نزلت عليك سحابات من ذهب وسحاب من فضة، وعندك أطيان وعندك أراضي زراعية وعندك خدم وعندك وعدن، زي ما عرضنا في أول قصة أيوب عليه السلام. طب كل ده انت هتاخد ده تعمل بيه ايه؟ انت مش محتاجه أصلا، يعني الخزن عندك مفيش مكان تحط فيه حاجة، فاهم ازاي؟ يا أيوب، ألم أغنك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، أيوة أغنتني، ولكن لا غنى لي عن بركتك. دي بركة من عندك، أسيبها ليه؟ فاهم إزاي؟ ولعلك تخيلت منظر أيوب وهو يثب عريانا، ما هو بيستحم عاريا، يبقى اللبس بتاعه فين؟ بعيد على الشط، لقى نزل عليه جراد الذهب يعمل ايه؟ طلع يجري عريان يمسك الهدوم بتاعته ويلم الايه؟ انت متخيل المنظر يعني؟ يجمع ذلك الجراد ويحسيه في ثوبه ويناديه ربه ألم أغنك عما ترى، أي بما أفاضته السحابتان من الذهب والفضة في بيدريك، ويأتيه الجواب لا غنى لي عن بركتك يا رب. ما قدرش استغنى عن بركتك. الإيمان بالقدر يهون على المؤمنين البلاء. اتعلم الدرس ده قوي. الإيمان بالقدر يهون على المؤمنين الايه؟ البلاء. يعني انت لما تكون مؤمن بالايمان والقدر، ها، الايمان بالقضاء والقدر يهون عليك البلاء. يعني ايه؟ اصل انت لما يصيبك شيء ترجع تقول والله قدر الله ما شاء فعل، هذا قدر الله المكتوب على الجبين. لازم تشوفه. لا، هو ما فيش حاجه مكتوبه على الجبين اصلا، ها، ما فيش حاجه مكتوبه على الجبين، بس هو المثل معناه كده. يعني معنى الكلام ايه؟ يعني هو ربنا قدر هذا. فمن أعظم الدروس المستفادة في هذه القصة الإيمان بالقضاء والقدر والرضا بقضاء الله عز وجل. إن المؤمنين هم أصبر الناس على البلاء وأثبتهم في الشدائد وأرضاهم نفسا في الملمات. عرفوا قصر عمر الدنيا بالنسبة لعمر الخلود، فلم يطمعوا أن تكون دنياهم جنة قبل الجنة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فالمؤمن عارف ان الدنيا دي مهما طالت هي كلها ايام قلائل. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. مين فيكم سافر قبل كده في عمرة او حج؟ حلو، انت سافرت وانت جاي كده من الباخرة ولا العبارة ولا الطيارة ولا اي حاجة، وانت جاي عند المطار بيقول لك ايه؟ يقول لك اترك الامتعة بتاعتك، صح؟ اسمها ايه؟ امتعة. يعني ايه امتعة؟ يعني الشنط. يعني ايه متاع؟ يعني شيء انت كنت ماسكه وبعدين سبته. يعني انت ماسكه معاك مؤقتا بتستمتع بيه وبعدين بتتركه وتمشي، صح كده؟ ربنا قال الدنيا ايه؟ متاع غرور. يعني انت ما انتش واخدها معاك، ده انت هتسيبها وتمشي، ماسك فيها بايدك وسنك. ليه بقى؟ متاع، دي متاع، يعني يومين وهترميها. فالمؤمن المؤمنين عرفوا من سنن أنبيائهم ورسلهم أنهم أشد الناس بلاء في الحياة الدنيا وأقل الناس استمتاعا بزخرفها، فلم يطمعوا أن يكونوا خيرا منه. أنت مؤمن عرفت أن الأنبياء ما استمتعوش بالدنيا، فأنت هتبقى أحسن من الأنبياء يعني؟ فعشان كده أنت بتصبر. ولهم فيهم أسوة حسنة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وعرفوا أن ما ينزل بهم من مصائب ليس ضربات عجماء. يعني المصائب اللي بتقع أنت فيها دي مش كده حاجة كده بتجي اعتباطا، حاشا لله، لا، ولا خبط عشواء، ولكنه وفق قدر معلوم وقضاء مرسوم وحكمة أزلية وكتابة إلهية. فآمنوا بأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل ما تخلق السماوات والأرض، إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض ب50,000 سنة خلق القلم، فقال له اكتب، قال يا رب وما أكتب؟ قال اكتب علمي في خلقي إلى قيام الساعة، اكتب إن فلان ده يبقى من السعداء، وده من الأشقياء، ده من الأغنياء، ده من الفقراء، ده من الكفار، ده من المؤمنين، كل شيء مكتوب. وما أبلغ ما قال الرافعي، اسمع، قال ما أشبه النكبة بالبيضة تحسب سجنا لما فيها وهي تحوطه. البيضة انت تحس انها على الكتكوت اللي جوه سجن، صح؟ وتربيه وتعينه على تمامه، لكن في النهاية هي اصلا بتحميه عشان ما يجيلوش هوا ولا مرض ولا حشرات تاكله، وفي النهاية هو جوه بينمو ويرعى حتى يأكل ويشرب. وليس عليه إلا الصبر إلى مدة، معلوش غير أنه يصبر لحد ما ينقر البيضة ويخرج، والرضا يفضل راضي كده إلى غاية ثم تنفلق البيضة فيخرج خلقا آخر. فأنت ما تحكمش على الموضوع بظاهره، أنت لو هتحكم بظاهره تقول بس ده كتكوت ده يعين الله يكون في عونه ده مسجون في البيضة، لا أبدا، ده البيضة حماية ليه من الأمراض، وحماية ليه من الهلاك، وحماية ليه ورعاية حتى يأكل فيها ويشرب، ما هو بيتغذى على البياض بتاع البيضة، وهو الصفار هو ده بيطلع الكتكوت ويطلع في النهاية تتفتح البيضة يطلع خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فما تحكمش على الموضوع بظاهره، وإلا هتبقى ما تعلمتش الدرس ولا تعلمت من سيدنا موسى، وتبقى ما استفدتش من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي حسك فيه رغم اختلاف تصحيحه وتضعيفه بين العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم حسك على أن تقرأ سورة الكهف يوم وليلة الجمعة من كل أسبوع، تبقى أنت بتقراها لمؤاخذة، ما أنتش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة. لما تقرأ وتلاقي قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، مر على السفينة وجد الخضر يقتلع لوحا من السفينة، قال له أتخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، يبقى حكم على الأمور بظاهرة أنه ده هيغرق أهلها، لكن في الحقيقة ده كان وراءهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبة، يبقى ده خير ولا شر؟ في ظهره شر لكن في بطنه خير. لما قتل الغلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال له لا، ده الغلام ده كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، كان هيكفر أبوه وأمه، فطلع من الشر ده طلع الموضوع خير، قتله فيه خير. لما جه ابن الجدار قال له ده أهل القرية رفضوا يطعمون ويأكلون ويشربون ويضيفون، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، كنت خد منهم أجرا قصاد ما هتبني لهم الجدار بدل ما يتهد عليهم نروح نشتري بها أكل. قال له لا، هذا الجدار كان تحته كنز لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. لاحظت الموضوع؟ فما تحكمش على الأمور بزيادة. عشان كده ربنا في سورة النور، ده لو انت ربنا بقى أراد انه ينور قلبك وينور بصيرتك، عشان كده الآية جت في سورة النور، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وديك مثال واقعي معاصر، قعدوا يتكلموا من 6 شهور النقاب مش في الدين، النقاب حرام، النقاب بدعة، اللي تخش الجامعة منتقبا طلعها برة، من مدينة جامعية تطرد ما تقعدش تاخدها منزلي، اللي صح كده؟ حصل ايه؟ بدأ العلماء يردوا على النقاب، بدأت الناس تقول هو ايه النقاب ده؟ هو النقاب مش في الدين ولا في الدين؟ فبدأت الناس تسأل وتقرأ وتعرف وتسمع محاضرات، عدد المنتقبات زاد، فلا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. قعدوا يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك ويرسموا عليه رسومات كاريكاتيريه ويعملوا ويعملوا، بدات الدول الاوروبيه وغير المسلمين يشوفوا الله في الفضائيات بقى والقنوات الفضائيه، ايه ده؟ هو ايه اللي مهيج المسلمين كده؟ هم زعلانين على ايه؟ مين محمد ده اللي هم زعلانين علشانه؟ بداوا يطلعوا يجيبوا كتب ومصاحف والسيره مترجمه عشان يفهموا مين محمد ده اللي الناس زعلانه عشانه، عرفوا مين هو سيدنا محمد، اسلم في الموضوع ده الوف. فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يبقى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الآية دي بتبين لك أنك ترضى بالقضاء والقدر. والآية الأخرى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، حصل لهم يعني يا رب يعني ما نبقاش زيهم في يعني مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن النصر الله قريب. وأيضا يبقى عارفين حقيقة الدنيا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، لأن الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما المؤمن في دنياه إلا كالفرخ في بيضته، عمله أن يتكون فيها، أنت بتتكون في الدنيا، وتمامه أن ينبثق شخصه الكامل فيخرج إلى عالمه عالمه الكامل. أنت في الدنيا دي زي كتكوت في البيضة، زي كتكوت في البيضة، الكتكوت في البيضة مهمته بيعمل ايه؟ ينشأ فيها. ما انت في الدنيا برضو عمال بتنشأ فيها، اتولدت فيها، تاكل فيها، تشرب فيها، تنمو فيها، تكبر فيها، تصلي فيها، تصوم فيها، تعمل اعمال الطاعة، عشان بعد كده تخرج من الدنيا على ايه؟ على الدار الواسعة بقى، الدار الاخرة، زي ما هو خرج من البيضة على الدنيا الواسعة. فهمت؟ ولما خرج من البيضة اللي ما كانش بيأكل فيها غير ايه؟ زلال البياض. خرج بقى يأكل ايه بقى؟ يأكل خضروات ويشرب مية ويأكل حبوب. وانت برضو هنا في الدنيا ممنوع منك الخمرة، صح؟ لكن هناك في الجنة انهار من خمر لذة للشاربين، وعسل مصفى، ولبن لم يتغير طعمه، وماء غير آس، وا وا وا وا. صح ولا لا؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله، اسمع، ودايما كده لما ابن القيم يتكلم يبقى بيقول كلام قيم. قال: يا مخنس العزم، أين أنت والطريق طريق تعب؟ تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، والضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبس في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وصار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. انت فين في دول؟ اللي تعرضت له يجي ايه جنب دول؟ اين ايوب هذا الزمان بقى؟ فين ايوب سنة 2010؟ اخي الحبيب، اختي الفاضلة، اين من يصير في هذا الزمان صبر ايوب عليه السلام؟ بل اين من يرضى رضاه عن قضاء الله وقدره؟ إن أكثر الناس في هذا الزمان يظنون أن الدنيا هي دار النعيم والسعادة والحبور، ونسوا أنها دار ابتلاء وامتحان وغرور. ولذلك إذا أصاب أحدهم بلاء فإنه يتسخط على رب الأرض والسماء، ولا يرضى بقضاء الله، مع أن رسول الله أسلج قلوبنا بالأحاديث التي يخبرنا من خلالها بالأجر والثواب الجزيل لمن رضي بقضاء الله العزيز الحميد. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. يعني بيحصلوا مصايب، ده ربنا أراد بخير. اللي بيحصلوا أمراض، ده ربنا أراد بخير. فمن وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء، عايز حسنات كتير مع عظم البلاء، على قد البلاء يكون إيه؟ الجزاء. وإن الله إذا أحب، اسمع إيه؟ إذا إيه يا رسول الله؟ إذا أحب، ده أنا كنت مفكر إذا كره، ده طلع إذا أحب. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وقال صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إذا ابتليت الله، يعني بيتكلم، إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما بليته، فإنه يقوم من مضجعه ذلك، من مرضه ده يعني، كيوم ولدته أمه من الخطايا، يطلع صفحة بيضة معلوش دم. ويقول رب عز وجل للحافظة، الحافظة اللي كانوا بيكتبوا عليك السيئات دول: إني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته، أنا اللي كتفته في السرير، أنا اللي كتفته ما بيتحركش، فأجروا له ما كنتم تأجرون له قبل ذلك من الأجر. يعني انت كنت متعود كل يوم تصلي الصلوات الخمس في المسجد، جيت مرضت، يجي الظهر يأذن يكتبه صلى الظهر في المسجد، الله ده نايم على السرير، يقول لك لا انا اللي كتفته مش هو اللي امتنع، فاكتبه، لانه لو كان هو مشفى معافى كان هيعمل ايه؟ كان فاكتبه له انه نزل. يا مصيبة اللي كان بيستنى رمضان عشان الفوازير، فلو مات قبل رمضان ما يجي الملائكة تقعد تكتب له فوازير، فيفضل في ذنوب ومعاصي مع انه مات. انما الاعمال بالنيات. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يسكني إلى عواده. مين بقى اللي بيعملها؟ عشان كده بنقول ايه؟ فين أيوب هذا العصر؟ فين يعقوب هذا العصر؟ مش قال فصبر جميل؟ يعني صبر من غير شكوى، والله المستعان على ما تصفون. أصل دلوقتي تيجي تقعد مع واحد يقول لك ايه؟ تقول له أخبارك ايه؟ يقول لك والله الزوجة مطلعة عينيا، والعيال قرفني، والمدير في الشغل مجنني، والرزق على قدي، وما اعرفش، وادينا صابرين. ادينا صابرين بعد اللي حكيته ده، صابرين. امال لو مش صابر كنت عملت ايه بعد اللي انت قلته ده كله؟ صابر، انت فاهم قصدي ايه؟ فربنا بيقول هنا بقى ايه؟ قال الله تعالى اذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني الى عواده، الناس اللي بيزوروه، اطلقته من اساري ثم ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل. يعني يقوم إنسان جديد. وأخيرا لا تنسوا قول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من الله يصبر ومن اللي مش هيصبر؟ يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، إذا بليت فصق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يبقى لابد من الايه؟ من الصبر. وبكده نكون انتهينا من قصة أيوب وصبر أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ننتقل بإذن الله تبارك وتعالى يوم الجمعة المقبل مع قصة أخرى من قصص الأنبياء. يوم الجمعة الجاية هيبقى رمضان ولا العيد؟ العيد؟ طب يبقى خلاص، يبقى الجمعة اللي بعدها إن شاء الله. لو أنتم موجودين أنا جاي. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.